سمعت. يقول السائل: الذين يولدون في مجتمعات كافرة وينشأ على الكفر ولا الذين إيه؟ الذين يولدون في مجتمعات كافرة الذين يولدون في مجتمعات كافرة نعم وينشأ على الكفر ولم يعلم عن الإسلام شيئا، ما حكمهم سماحة الشيخ؟ هؤلاء لهم تفصيل. إذا نشأ في بلاد كافرة ما بلغه القرآن ولا الإسلام هذا يهل فترة، أمره إلى الله يوم القيامة، ليس بمسلم، وأمره إلى الله يوم القيامة. أما إن كان يسمع القرآن يسمع السنة عنده مسلمون ولم يلتفت ولم يبالي فهو كافر. المسلمون قاتلوا الكفار رؤساءهم وعامتهم، قاتل اليهود والنصارى رؤساءهم وعامتهم، وعامتهم جهال تبعهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.